نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الصحابة من شيء، هذا الشيء ربما نحن نستهين به جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لهذا الشيء حقوقا ينبغي على المسلم أن يراعيها، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه حقوق أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن جلست على قارعة الطريق ومررنا النساء، فيجب عليك أولا أن تغض بصرك، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. الثانية: أن تكف الأذى، لا تؤذي المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الثالثة: رد السلام، وهذا مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حقوق المسلم على أخيه المسلم. حق المسلم على المسلم خمس، ومنها رد السلام. الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قد أمر الله عز وجل بذلك، بل أخبر أن الخيرية العظيمة في هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا الحديث يبين لنا أن هذه الطرقات وهذه المجالس التي نجلسها خارج بيوتنا، خارج المباني، لها حقوق وآداب ينبغي على المسلم أن يراعيها. منها أن ينتقي جليسا صالحا، بمعنى لو جلست خارج بيتك على مقهى في أي مكان من الأماكن، انتقي تجالس من؟ لو أنك حتى رافقته في مكان، من هو جليس، من هو صاحبك في هذا المجلس؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فصاحبك وصديقك الذي ينصحك ويذكرك بالله وتسمع شيء من التسبيح والاستغفار أو حتى في كلام مباح ما تتأذى منه، لكن صديقك الذي وسوء والعياذ بالله فتسمع منه كلاما سيئا إما على غيرك وإما عن نفسك أنت، فقد يتكلم على فلان إذا مر، قد يتكلم على فلانة، ولا تأمن أنه إذا قمت من المجلس تكلم عليك. من آداب المجالس أننا إذا دخلنا مجلسا لا نقم أحدا حتى نجلس مكانه. يعني بعض الناس عنده وجاهة ومكانه، فأول ما يدخل المجلس قم يا فلان وجلس مكانه. سيد البشر، سيد الأولين والآخرين، حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان غير ذلك. كان يقول للصحابة: لا يقيمن الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه، ولكن ليتوسع ويتفسح. فلا تقيمن أحد من مكانه حتى تجلس فيه. وهذا لأن الذي سيقوم سيجد شيئا في نفسه، حيث أن الرجل يظن أنه حقير وأنه لا قيمة له ولا قدر بين الناس، هذا الذي سيقوم وتجلس أنت مكانه. إنما علمنا الله عز وجل هذا الأدب، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فينبغي علينا أن نتوسع بيننا البين. ولهذا إذا جئت إلى مجلس وقد أوسع لك مكانا فاجلس فيه، أما إذا لم تجد من أوسع لك مكانا وضع لك مكانا وأعده وجعله فارغا حتى تأتي فاجلس حيث انتهى بك المجلس. فمثلا في صلاة الجمعة بعض الناس يأتي متأخرا، وإذا به يتخطى الرقاب حتى يتقدم إلى الصفوف الأولية، وهذا غير صحيح. جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في السنن والحديث صحيح العلامة الألباني قال: كنا نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس حيث ينتهي بنا المجلس، حيث ينتهي بهم، إلا إذا وجدت فراغا كبيرا في الجهة اليمنى أو اليسرى جلست. أما أنك تأتي وتتخطى الرقاب فلا يجوز لك ذلك. وقلنا إذا أوسع القوم لك وجعلوا لك مكانا خاصا معدا لك فلا بأس ولو تخطيت الرقاب، كالخطيب الذي يأتي من الخلف ويتخطى من أجل أن يعتلي المنبر، ولا سيما إذا لم يكن هناك باب من الجهة الأمامية الجهة القبلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المجلس فأوسع له فليجلس، فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم، فإن لم يوسع له فلينظر أوسع مكانه فليجلس فيه. هذا أمر لابد أن تراعيه، لا تؤذي المسلمين حيث أنك تتخطى الرقاب. من آداب المجلس أنني إذا جئت ووجدت اثنين من أصحابي من إخواني يجلسان لا أجلس بينهما حتى أستأذنهم. فقد جاء في سنن الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لكن للأسف بعضهم ربما يضع يده اليمنى بمنكب صاحبه واليد اليسرى بمنكب صاحبه الآخر ويجلس وربما يأتي لهم بطرفة يظن ذلك يعد استئذانا وهذا غير صحيح. فتستأذن أنه استئذانا رسميا تأذنوا لي أجلس بينكم؟ قالوا لا أجلس على اليمين أو على اليسار. انظروا كيف الشرع يراعي مشاعر الناس حاسسهم. يعني جالس أنا وأنت ما يجلس واحد بيننا إلا بإذن أنا أذن له أو صاحبي يأذن له. من آداب المجالس أننا نذكر الله عز وجل ولا نكن من الغافلين ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. كم من ناس قد يجلس الساعات مع أصحابه ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت في بعض الرواية إلا كان عليهم ترى يوم القيامة يعني حسرة وندامة. أوقات ذهبت منك ولم تذكر الله ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا حسرة لأنك ستسأل يوم القيامة عن ذلك. من آداب المجالس أننا إذا جلسنا مع أصحابنا وإخواننا لابد أن نكون أمناء في المجلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجالس قوم إلا بالأمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما المجالس بالأمانة. حتى في بعض الأحيان لو دخلت بيت صاحبك واستضافك وأدخلك غرفة الضيوف والبيت قد يكون هادئا وإذا بك تسمع شوشر وصياح بين المضيف صاحبك أو صاحبك وبين زوجة المضيف وارتفعت أصواتهم كن أمينا ما تخرج من البيت وتنشر خبرهم أنهم يتخاصمان وإلى آخره وإنما ينبغي عليك أن تكون أمينا. من آداب المجالس أنه إذا جلسنا في النهار إما نجلس في الظل أو نجلس في الشمس. أما أن تجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل حتى صار نصفه في الظل ونصفه في الشمس فليقم. إذا رأيت أنك ستجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس فقم يا إما تجلس في الظل أو تجلس في الشمس. في مرة من المرات كان هناك طبيب ونحن نطلب العلم عند شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى فعد بحثا حول هذا الحديث. والطبيب كان جزائريا فبين الخلاصة من ذلك أن هذه العملية لو تكررت قد يصاب الإنسان بالشلل النصفي. والسبب قال إن الجسم الذي عرض للشمس فإنه يكتسب مادة الكالسيوم، والجسم الآخر والجزء الآخر من جسمك الذي لم يتعرض في ذلك الحين لم يكتسب هذه المادة. قال بتكرارها يختل، وإذا به قد يصاب بشلل النسب. وانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن هناك حكمة أخرى ذكرت في بعض الطرق وذكرها الشيخ الألباني في الصحيحة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال إنها مقعدة الشيطان، يعني الشيطان يقعد هكذا، يقعد هكذا نصفه في الظل ونصفه في الشمس. أيضا من أداب المجالس أننا ينبغي علينا أن لا نتناجى دون الثالث إذا كنا اثنين، ولا نتناجى دون الرابع إذا كنا ثلاثة، لا نتناجى دون الخامس إذا كنا المهم هكذا، فما يتناجى مجموعة ويدعون واحدا وحده. لحديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث لعل ذلك يحزنه، لا يتناجى اثنان دون الثالث لعل ذلك يحزنه. قد يقول في نفسه أنهم يتكلمون علي الآن يذكرون سيرتي، قد يكون بخير قد يكون بشر، وهكذا تأتي الوساوس، كل ذلك بسبب أنكم خالفتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكونوا مجموعة وتركتم مجموعة تناجيتم لا بأس، أما أن تدعوا واحدا وحده فلا. والتصرف الصحيح أننا ننتظر، لو كنا ثلاثة في مجلس، إلى أن يخرج الثالث فنتكلم بيننا، أو أننا نخرج من المجلس بدون أن يشعر وتكلمنا بما شئنا ثم عدنا فلا بأس. أما أن نقول لحظة نخرج خارج الغرفة وتكلمنا فهذه ستكون أشد عليه. من آداب المجالس أيضا أنه لا يأمر من دخل المجلس أن يقوم له الناس، وهذه للأسف عند المدرسين. أحمد شوقي الشاعر المصري كان يقول قم للمعلم ووفه التمجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هو هناك انتقادات على بعض أشعار أحمد شوقي خذا عليه أهل العلم، وربما من أسوأها قوله رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أكثره على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. يعني رمضان خلص هات قارورة الخمر مثل ما كان يعمل بعضهم، يعني آخر ليلة من ليالي رمضان وأعلن على أنه اليوم الثاني، أو آخر يوم من أيام رمضان وأعلن عن اليوم الثاني سيكون من أيام الفطر، فيذهب مع أصحابه وكان صام رمضان وقام التراويح ويقرأ القرآن بين الصلوات، وإذا به يشرب الخمر. فقال رمضان ولا هاتها يا ساق مشتاقة تسعى إلى مشتاق، يعني بينهم شوق بين القارورة وصاحبها، ما كان أكثره على ألافها وأقله في طاعة الخلاق أعوذ بالله. فهو يقول قم للمعلم وفي تبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، لكن رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده في النار. أعوذ بالله أن المسلم يحرص على أن الناس يقومون له، لكن لو قمنا الطواعية من أنفسنا فهذا لا بأس. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، وهو سعد رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى فاطمة مقبلة قام لها، قام لها وإيا رضي الله عنه لو قامت رأت النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا عليها قامت له وأجلسته مكانها. أخيرا هناك كلمات يقولها الإنسان المسلم في آخر المجلس وبه يختتم المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الكلمات قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في ختام المجالس التي يجلسها مع الناس. لما سئل ما سر ذلك قال إنه كفار لما يكون في المجلس. هذا الحديث جاء عن 15 صحابيا صفى عن بعضهم كأبي برزة الأسلمي وغيره. فينبغي عليك أن تحرص أن تأتي بهذه الكلمات. لماذا؟ لأن بعض الأحيان قد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به نار جهنم 70 خريفا، كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا، 70 عام وأنت تهوي إلى قاع جهنم والعياذ بالله. والسبب هي كلمة، هي كلمة، كلمة قلتها. فلو أنك أتيت بهذا الذكر وحفظته ويكون ختام مجلسك حتى يكون كفارة لما في المجلس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.